نعم. وهذا غلط بالغ ظن ذلك، لأن للإطران المنهي عنه في الحديث معنيين اثنين، أولهما مطلق المدح وثانيهما المدح المجاوز للحد. وعلى هذا فيمكن أن يكون المراد من الحديث النهي عن مدح صلى الله عليه وسلم مطلقا من باب سد الذريعة، واكتفاء باصطفاء الله تعالى له نبيا ورسولا وحبيبا وخليلا. وبما أثنى عليه سبحانه فإنك لعلى خلق عظيم، إذ ماذا يمكن البشر أن يقولوا فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا؟ وما قيمة أي كلام يقولونه أمام شهادة الله تعالى هذه؟ وإن أعظم مدح له صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه ما قال رب عز وجل: إنه عبد له ورسول. فتلك أكبر تزكية له صلى الله عليه وسلم، وليس فيها إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، وقد وصفه ربه سبحانه وهو في أعلى درجاته وأرفع تكريمه من الله تعالى له، وذلك حينما أسفى وعرج به للسماوات العلى حيث أراه من آيات ربه الكبرى، وصفه حين ذاك بالعبودية فقال: سبحان الذي أسفى بعبده ذينا الآية. ويمكن أن يكون المراد: لا تبالغوا في مدحي فتصفوني بأكثر مما أستحقه وتصبغوا علي بعض خصائص الله تبارك وتعالى. ولعل الأرجح في الحديث المعنى الأول لأمرين اثنين، أولهما تمام الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم: فقولوا عبد الله ورسوله، أي اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختياري عبدا له ورسولا. وثانيهما ما عقد بعض أئمة الحديث لهم يترجم فأورده الإمام الترمذي مثلا تحت عنوان باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل الحديث على النهي عن المدح المطلق وهو الذي ينسجم مع معنى التواضع ويأتلف معه. سامحك الله. كل هذا الكلام حولته لما بيجود هنا هنا هنا فقول هنا هنا هنا هنا هنا هنا جبت هنا هذا هون وهون. طيب كل هذا الكلام ولعل الأرجح، نحن ما لنا نأخذ ولعل الأرجح. الله يهديك. الأرجح بالنسبة لتفسيرين. طيب. تفسير المبالغة وتفسير عدم المبالغة. طيب. هذا هو الأرجح. طيب المطلق ما قلت هذا. خلاص يا أخي هذا كلامي. على النهي عن المدح. هذا كلامي أنا. طيب. كلامي واضح جدا. أنه يجوز أن يمدح الرسول بما ثبت عنه، ولا يحرم أن نزيد على قوله عبد الله ورسوله. ما نزيد على عبد الله ورسوله؟ ولا يحرم. لا يحرم الزيادة على عبد الله ورسوله. فينا وفينا وأنه يجوز. فينا ولا يحرم. ولعل الأرجح في الحديث المعنى الأول. أنه معنى الأول؟ أمرين اثنين. أنه عبد الله ورسوله. المعنى الأول إيش هو؟ فقولوا عبد الله ورسوله. هون بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة السابقة هو أنا أي اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختياري عبدا له ورسوله. اكتفوا قولوا عبد الله ورسوله. رجعت لهون بس وهون. بس هذا اللي شايفه وين هو؟ خلاص يا أخي أنا كاتب. الله يجزيك خير. أنت طويل بال أكثر من اللازم. شو السبب؟ انه بتترك كلام المؤلف وبترجع تاخذ العجز الارجح. العجز مش الارجح. طيب. الارجح ان لا يمدح الرسول الا بما ورد عنه. ايوه. مش ان لا يمدح الا بقول عبد الله ورسوله. هذه العبارات كلها ليش عم تنسخها؟ لعل الارجح. ليش هذه العبارات عم تنسخها؟ بس اعتمدتوا انت، ما اعتمدتوا، اعتمدتوا الثاني. مين قالك؟ هنا هو. هذا كلام مين؟ هذا الأول. أنتوا جبتوا أقوال. هذا هذه أقوال، هي أقوال. إيه؟ هذا قولي أنا. قولك. ثم معنى الأرجح، ما معنى الأرجح في الحديث؟ والله. لا الأرجح، الأرجح. ما في أرجح هون يا شيخ الله يهديك. هون هم مكتوب، هي مكتوبة ولعل الأرجح. لكن الأرجح بين القولين، شو هن القولين؟ إيه؟ إما المبالغة وإما عدم المبالغة. عدم المبالغة هو الأرجح. هذا المدح اللي ذكرناه هنا. داخل في عدم المبالغة ولا لا؟ عم أسألك هذا داخل في عدم المبالغة ولا لا؟ داخل. طيب إذا هاد ما بينافي هاد. طيب لكن هنا لما ذكرت إنه هل معلش لا كون الأرجح. كل شيء له كون الأرجح. يا أخي أنت مؤلف، أنت بقلب الكتاب. لا بس أنا بدي أفهم العبارة يعني. ما من ترضى يا أخي، عم نقول لك هذه العبارة صريحة. لا. الحديث فسر بمعنيين. أيوة. بمعنى لا تمدحوني إلا بما هو حق. طيب. ولا تبالغوا. أيوة. طيب. والثاني. والثاني بالغوا. قولوا عبد الله ورسوله. لا. ما في بس عبد الله ورسوله ما في يقول.